بيانشلي خلو شواري واتبدلتي يا الحرايمي ياشلي خلو شواري سيلي بوتيك دخلتي قعدتي ساعة وخرجتي عرفتي راسك حصلتي وجيتي باغا تسطحيني وهدرتي ليا الغمامة وموك اللي خدامة يا كبك مع صحاب طعمة وتيا درتي اللي بغيتي ماما أو أمك